بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِنَّ

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فوربك لنسألنهم